بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الملك، ومع الآية الخامسة عشرة، وهي قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو، أي الله جل جلاله، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ومعنى أن الأرض ذلول أي ميسرة. لو أن تربتها صخرية كيف نزرع؟ لو أنها مضطربة كيف نستقر عليها؟ كيف نبني؟ لو أن الماء كان غائرا كيف نستخرجه؟ لو أن الحر لا يطاق كيف نعيش على سطح الأرض؟ جو الأرض مناسب، الهواء مناسب، نسب الأكسجين إلى الآزوت نسب متوازنة. أودع الله في الأرض الينابيع وأجرى الأنهار، فتت التربة جعلها صالحة للزرع، خلق البذور، أرشد الإنسان إلى زرع النبات وإلى جني ثماره، أودع في الأرض الفلزات، فلزات المعادن. لو أن الحديد الذي يستخدمه الناس في كل شؤون حياتهم كان حديدا صرفا كيف نستخرجه؟ جعله مخلوطا بالتراب، نستخرجه كفلزات ثم نعالجه ونستفيد منه ونجعله حديدا صرفا. لو درست حجم الأرض، لو درست دورة الأرض حول نفسها وحول الشمس، لو درست ميل محورها، لو درست بعدها عن الشمس، لو درست حرارتها، لو درست قانون الجاذبية فيها، لو درست طبيعة تربتها، لو درست طبيعة التضاريس فيها، لو درست الهواء، لو درست الماء، لو درست أنواع المخلوقات من حيوانات برية ومن حيوانات بحرية ومن حيوانات تحلق في الجو الطيور، لو درست نظام الحياة، نظام الفصول، نظام الليل والنهار، نظام الشمس والقمر، لو درست الأرض لوجدتها مهيئة بشكل كامل للإنسان، جعلها ذلول. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. أي شيء متحرك صنعه الإنسان يضطرب. لو أن الأرض تضطرب من الصعب أن نبني عليها بناء. الأرض مستقرة، وحينما تزلزل تصبح الأرض عاليها سافلة، استقرارها واستقرار الأشياء عليها، استقرارها واستقرار الأشياء عليها، وكون بحجم يتناسب مع وزن الإنسان. الإنسان وزنه على القمر سدس وزنه على الأرض، لوزنه 60 كيلو، على القمر وزنه 10 كيلو. إذا جعلها بحجمها وكثافتها وشكلها ودورانها حول نفسها وحول الشمس، وتوزع اليابسة والماء فيها، وتنوع اليابسة من جبال إلى هضاب إلى سهول إلى صحارى إلى أغوار. هذا التنوع في التضاريس وهذا التنوع في الجو وفي المناخ، كل شيء في الأرض مهيئ للإنسان، والأرض وضعها للأنام، يعني وضعها خصيصاً لهذا الإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أيها الإخوة، بعض الأماكن في الأرض صخرية كاللجات عندنا، أرض صخرية لا ينتفع بها، لا تزرع ولا تغل المحاصيل ولا تقبل أن تستفيد منها بشيء. تصور أن الأرض كلها صحارة، تصور أن الأرض كلها صخور بازلتية، تصور أن الأرض كلها منحدرات قاسية، كيف نستفيد منها؟ تصور أن الأرض بحجم أكبر، بدورة أسرع، بليل أقصر، بنهار أطول، كيف نستفيد منها؟ إذن هذه الآية معها مجال رحب، يمكن أن تفكر في كل شيء أنه خلق فسوى. النبات مذلل تقطفه وأنت مرتاح، إذا كانت الثمرة كبيرة جدا جعل النبات جعلها على الشجر، والشجر جعله متناسبا مع طول الإنسان. الفواكه تنضج في أوقات متتابعة، والفاكهة الواحدة لأنها لا تخزن تنضج في شهر أو شهرين. المياه هذه آية واسعة جدا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. أضرب لكم مثلا ذكرته كثيرا، هذه البقرة من ذللها؟ الله جل جلاله. حينما جنت في بريطانيا اضطروا إلى إعدامها أو إلى حرقها. البقرة هي مع أنها تقدم للإنسان خدمات لا تقدر بثمن، حينما تتوحش لا تستطيع إلا أن تقتلها. وقد ذكرت لكم من قبل أن أخاً عنده بقرة توحشت فقتلت رجلين وهمت بقتل الثالث، فما كان من صاحبها إلا أن أطلق عليها النار. حينما ترى بقرة مذللة، حينما ترى جملا مذللة، حينما ترى غنمة ذليلة، من ذللها؟ لو أن الله ركب طباع الضبع في الغنم كيف نستفيد منه؟ لو أنه ركب طباع الحيوانات المفترسة في الحيوانات الأليفة كيف ننتفع بها؟ لو أن هذا الماء الذي نشربه كان ملحا أجاجا كيف نشربه؟ كم يكلف تحلية اللتر من الماء؟ يكلف أغلى من ثمن البنزين. الماء عذب فرات، من يحليه لنا؟ الله جل جلاله. أصل هذه الأمطار من البحار، والبحار ملح أجاج. يموت الإنسان على سطح البحر عطشاً عطشاً. كم من باخرة غرقت وركب بعض ركابها بقارب النجاة، وكم من إنسان على قارب النجاة مات عطشاً وهو على ظهر البحر وهو على سطح البحر. ملح أجاج على اتساع مساحته وعلى عمقه لا ينتفع منه في الشرب، لا بد من أن يحل، لا بد من أن يقطر. من جعله عذباً فراتاً؟ الله جل جلاله. من أودعه في الينابيع؟ الله جل جلاله. نحن حينما أردنا أن ننشئ مستودعاً للماء قلدنا فعل ربنا تقليداً، فجعلناه تحت الأرض بأربعمائة متر، ومستودعات مياه عين الفيجة هذه تتصل من منبعها إلى قريب من حمص، ومن سيف البادية إلى منتصف لبنان. هذا حوض هذا النبع الذي يروي هذه البلدة الطيبة. من صمم هذا المستودع؟ ومن جعله يعطينا كل ثانية 16 مترا مكعبا من الماء يروي هذه المدينة بأكملها، وما أنتم له بخازنين. الهواء مسخر ومذلل، تستنشقه أينما ذهبت بنسب دقيقة جدا. لو أن نسبة الأكسجين في الهواء ارتفعت لاحترق كل ما على الأرض لأقل شرارة، لكن نسبة الأكسجين إلى الآزوت نسب متوازنة في الهواء، والماء مقطر، لكن الماء المقطر تقطيرا كاملا لا يصلح للشرب. لا بد من أن يكون الماء معدنيا، لا بد من بعض المعادن تذاب في الماء بنسب دقيقة جدا. من جعل هذه النسب؟ في بعض البلاد التي تحلى فيها مياه البحر، هذه المياه المحلات لا تصلح للشرب إلا إذا خلطت بمياه الآبار المعدنية، فالماء المقطر كليا لا يصلح للشرب أبدا. تقول مياه معدنية فيها كالسيوم، فيها يود، فيها مغنيسيوم، فيها فوسفور، فمن صمم هذه المياه؟ من أودعها في هذه المستودعات التي لا تفسد فيها؟ كم من مستودع للماء صنعه الإنسان يسهم في إفساد ماء هذا الماء؟ النتيجة أن كل شيء مذلل لك. هذا القمح الذي تأكله، من جعله ينضج في يوم واحد؟ لو أنه ينضج كما تنضج الفاكهة تباعا كيف نحصده؟ لكان حصاده أمرا شاقا. المحاصيل تنضج في يوم واحد، الفواكه تنضج تباعا، وكل نوع من الفواكه ينضج أيضا على مدار شهر أو شهرين. من صمم هذا؟ الله جل جلاله. فامشوا في مناكبها، هذا أمر إباحة. وتعلمون أن الأمر في القرآن الكريم إما أن يكون أمر وجوب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإما أن يكون أمر ندب، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإما أن يكون أمر إباحة، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإما أن يكون أمر تهديد، قل آمنوا أو لا تؤمنوا. في أمر وجوب، أمر إباحة، أمر ندب، أمر تهديد. هذا الأمر فامشوا في مناكبها، تحركوا، هي مذللة، ما عليكم إلا أن تسعوا في مناكبها. مناكبها أي جبالها، ومناكبها أي جوانبها. قال العلماء في معنى هذه الآية فامشوا في مناكبها أي امشوا في جبالها، وقيل في طرقها وفجاجها، في طرقها وفجاجها، وقيل امشوا حيث أردتم فقد جعلتها لكم مذللة لا تمتنع. يعني لك أن تزرع، ولك أن تبني، ولك أن تنشئ البيوت، ولك أن تحفر الآبار، ولك أن تنشئ الجسور، ولك أن تزرع، فامشوا في مناكبها، تحركوا. وبعضهم قال امشوا في مناكبها دون أن تغوصوا فيها، يعني خذ من الدنيا ما يكفيك، لا تطلب ما يطغيك، خذ ما يكفيك، عش في الدنيا كأنك مسافر أو عابر سبيل، لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، فامشوا في مناكبها. إما أنه تحركوا أينما شئتم فقد ذللت لكم، هذا معنى، أو امشوا في جوانبها دون أن تغوصوا فيها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الله خلقكم ثم رزقكم. الفعل جاء ماضيا، والفعل الماضي له معنى دقيق، أي حينما خلقكم رزقكم. لا تقلق من أجل الرزق، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله جل جلاله جعل أجل الإنسان ورزقه متعلقا به وحده، لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يقرر أجلك ولا رزقك، على وجه التحقيق هكذا، أما على وجه الوهم قد تتوهم أن زيدا أو عبيدا بيده أجلك وبيده رزقك، والحقيقة أن الأجل والرزق بيد الله عز وجل. من هنا كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني الله عز وجل هو الرزاق، هو الذي صمم البذار تنبت الثمار، لولا هذا التصميم ماذا نأكل؟ هو الذي صمم أشعة الشمس تبخر البحار وتعود سحبا وأمطارا في أماكن متعددة، لولا أن الله شق السماء بالماء وشق الأرض بالنبات لما كان مخلوق على وجه الأرض. كلوا من رزقه. موضوع البذور موضوع من أدق الموضوعات، بل هو من أدق آيات الله الدالة على عظمته. روشين كائن حي له جذير وله سويق وله محفظة غذاء، إن جاءته الرطوبة والدفء تحرك هذا الروشين، أخرجوا من الأهرامات قمحا زرع فنبت، هذا القمح عمره 6000 عام، والروشين كائن حي، كائن حي، يعني لو أن الروشين مات القمح لا ينبت، كائن حي. فمن صمم هذا الروشين؟ من صمم له محفظة الغذاء؟ من جعل جذيره يخرق الصخرة أحيانا؟ ربنا جل جلاله جعل في نهاية الجذير مادة تذيب الصخر، ترى أحيانا الجذر ينفذ إلى شق في الصخر ليأخذ الماء. نظام النبات نظام عجيب. إن أعظم معمل صنعه الإنسان على الإطلاق، هكذا قرأت في موسوعة علمية، إن أعظم معمل صنعه الإنسان على الإطلاق يبدو تافها أمام الورقة الخضراء، فيها من التعقيد وفيها من الدقة وفيها من الإعجاز الشيء الكثير. هذا الماء الذي يأخذه النبات من الأرض فيه ما يزيد عن 18 معدنا مذابا فيه، الماء وسيط تذاب فيه المعادن ويصعد إلى أعلى النبات. ما هي القوة التي تجعله يصعد نحو الأعلى على عكس الجاذبية الأرضية؟ قالوا إنها الخاصة الشعرية، وشرحها يطول. شجرة عملاقة طولها 30 مترا تأخذ ماءها من الأرض، والماء يصعد إلى أقصى ورقة فيها، هذا الماء أذيبت فيه المعادن التي في التربة، في حديد، في بوتاس، في فوسفور، هناك معادن كثيرة جدا على شكل أملاح مذابة في التربة، يحلها الماء ويصعد بها عن طريق خاصة شعرية دقيقة جدا. قال هذه الشعريات التي يصعد فيها الماء إلى أعلى النبات مصممة بدسامات تسمح للماء أن يذهب نحو الأعلى دون أن يرجع نحو الأسفل. من صمم هذه الدسامات في أقنية هذا النسج الصاعد؟ الله جل جلاله. في الورقة اليخضور، في الورقة الآزوت، في الورقة تتم عمليات كيميائية بالغة الدقة، هذا الماء المذاب فيه بعض المعادن وهذه الطاقة الشمسية التي تختزن في الورقة الفوتون، وهذه المادة الخضراء اليخضور، هذه تتفاعل جميعاً وتصنع ما يسمى بالنصغ النازل. الشجر تنمو عرضاً، لو أنها نمت عرضاً لضاقت لمعة الأوعية، لذلك الأوعية مجهزة بألياف حلزونية تمنع ضيق لمعتها. تصميم من؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذا النسغ النازل شيء عجيب، سائل موحد يصنع الورقة ويصنع الجذر ويصنع الجذع ويصنع الفروع والأغصان والأوراق والأزهار والثمار. هل عندنا في الأرض سائل واحد يصنع كل شيء؟ تصبه فيكون تارة خشباً وتارة مطاطاً وتارة حديداً وتارة نحاساً، شيء مستحيل. آية النبات آية دالة على عظمة الله عز وجل. من النبات تأكل، ومن النبات تصنع الأساس، ومن النبات تصنع الدواء، ومن النبات تصنع الأصبغة، ومن النبات تصنع الأدوية والأصبغة، وأكثر الحاجات تصنع من النبات. كما تعلمون أيها الإخوة، هناك نبات مهمته تقديم الخشب، 100 نوع من أنواع الخشب نستعملها، 100 نوع. نوع للنوافذ تتحمل الماء، المطر والبرد والحر وتقلب الحرارة والبرودة. نوع نستخدمه للأساس، نوع نستخدمه للصناعة، نوع جمالي جدا نستخدمه للقصور والأبهاء، نوع نستخدمه للأثاث، نوع نستخدمه للآلات. حدثني رجل قال استخدمت آلات نسيجية وضعت على قواعد إسمنتية فلم تنجح في استعمالها، جاء بخبير نزع القواعد الإسمنتية ووضع لها قواعد من شجر التوت. هذا الشجر ألياته الخشبية متينة ومرينة، فإذا تحرك المكوك في أثناء الآلة وارتطم بالطرف الأول، هذا الشجر أو هذا الخشب امتص هذه الصدمة فلم ينقطع الخيط. شجر مصمم للآلات، شجر مصمم للأساس، شجر مصمم للصناعات الخشبية، أنواع منوعة، حتى بعض الأبنية أساسها من الخشب، إذا جاءه الماء توسع الخشب فكان متينا. آيات الله لا تنتهي. إذن الأرض مصممة، يعني مثلا الحجاج بيت الله الحرام يطوفون في البيت الحرام، على أي شيء يطوفون؟ على رخام، هذا الرخام حجر يمتص أشعة الشمس المحرقة 56 58 54. الرخام الذي في الحرم سابقا لو وضعت أصبعك عليه وقد بللتها بلعابك لسمعت صوتا كصوت المكواة تماما. كيف يطوف الناس على هذا الرخام؟ هناك رخام في الأرض من أندر أنواع الرخام لا يمتص الحرارة، تطوف على هذا الرخام وهو إلى البرودة أقرب، والشمس فوقه مسلطة عليه 56 درجة. من صمم هذا الرخام؟ من الذي جعله مذللاً؟ الله جل جلاله. إذن كل شيء أنت بحاجة إليه، يعني إذا أردت أن تضع حديداً على حجر ما الطريقة؟ هناك معدن اسمه الرصاص ينصهر بدرجة 100 فقط، على موقد بسيط ينصهر هذا المعدن. هذا المعدن إذا صهرته ثم برد يتمدد. تكفي أن تحفر حفرة الحجر وأن تضع الحديد عليه وأن تصب الرصاص، ليس هناك من قوة يمكن أن تنزع الحديد من الحجر. من سخر هذا المعدن لتثبيت المعادن بالأحجار؟ الله جل جلاله. أنواع المعادن التي بين أيدينا لا تعد ولا تحصى، كل معدن له خاصة. هناك معدن قوي جدا خفيف جدا لصنع الطائرات، هناك معدن مرن لصنع النوابض، هناك معدن يتأكسد لصنع أملاح المعدن. لولا أن الحديد يتأكسد لما كان هناك كائن حي على وجه الأرض، لأن الحديد مادة أساسية جدا في خضاب الدم، ولولا أن الحديد يتأكسد بالأكسجين فيكون أملاح الحديد لما أمكن استخدامه. في لكل إنسان منا حديد ما يكفي لصنع مسمار كبير 16، والإنسان إذا معه فقر دم يعطى الحديد، وبعض الأدوية تنطوي على حديد، والنبات يحتاج إلى حديد. من جعل هذا الحديد يتأكسد؟ أما الذهب لا يتأكسد، ذهب جعله الله معدنا يستخدم كقيمة للتعامل. أنا نظرت إلى مقالة في مجلة، باخرة غرقت قبل 150 عاما وعليها 5 أطنان من الذهب سبائك، استخرج هذا الذهب قبل عام أو أكثر وغسل كأنه الآن قد سكب، لمعته 150 عاما في قاع البحر. هذا هو الذهب، لا يتأثر لا بالأحماض ولا بأي عامل من عوامل التأثير. الألماس، يعني صنعوا ألماسا مشابها تقليديا على الاستعمال ينطفئ وهجه، بينما الألماس الطبيعي له وهج يفوق حد الخيال. من أعطاه هذه الخاصة؟ بالمناسبة الألماس فحم فحم فحم، لكن تحمل ضغطا كبيرا وحرارة عالية جدا فصار ألماسا. هذا مثل بفيدنا، إذا كان الإنسان جاءه ضغوط كثيرة وتحملها، وجاءته مواقف صعبة جدا وتحملها، صار نادرا كالألماس. الله عز وجل يسوق الشدائد لعباده، بس هذه الشدائد رحمة بهم من أجل أن تجعلهم أناسا متفوقين. وكلوا من رزقه وإليه النشور، يعني الله الذي خلق لكم الأرض ذلولا قادر على أن يعيدكم إليه ليحاسبكم. هذا المعنى، هو الذي خلق لكم جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي سخر لكم كل الأرض وكل ما في السماوات من أجلكم قادر على أن يعيدكم خلقا آخر ثم يحاسبكم عن كل صغيرة وكبيرة. ثم يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الإنسان حينما يعصي الله عز وجل على أي شيء يعتمد، كلكم سمع أخبار بعض الزلازل، بلدة مستقرة تعيش في بحبوحة، أبنية شاهقة، شوارع عريضة، أجهزة اتصال، خدمات رائعة، 5 درجات من الاهتزازات تجعل هذه المدينة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا هذا الذي يأمن مكر الله إنسان مغفل، بأية لحظة يمكن أن يصيب الزلزال أرضا ما أو بلدة ما فتكون خريبة كأن لم تغن بالأمس. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب؟ يعني في أجهزة إنذار مبكر أحيانا لك زلزلة 4 ريختر ما صار، ليس هناك خسائر ولكن لفت نظر. هؤلاء الناس الذين غرقوا في المعاصي والآثام، من يضمن لهم أن تبقى بيوتهم هي هي؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. وهذا درس بليغ لنا، لا تعزو الأشياء إليك، يجب أن تعزوها إلى الله عز وجل، إلى فضل الله، إلى رحمة الله. لا تقل أخذت احتياطات بالغة، لا ينفع ذكاء مع الله عز وجل ولا احتياطات بالغة، لأن الحذر يؤتى من مأمنه. أما كلمة من في السماء تحتاج إلى شرح دقيق. أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته؟ هذا معنى. أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته؟ خصت السماء لا لأن الله في السماء وحدها، هو في كل مكان، لكن لأن الناس يعظمون أهل الدنيا في الأرض، فكان لفت نظرهم إلى السماء. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث، أأمنتم من في السماء الملائكة الذين أوكل الله إليهم إنزال العذاب بالخلق أحيانا، وقيل أأمنتم من في السماء سيدنا جبريل وهو الملك الموكل بالعذاب أحيانا، هذا معنى رابع. وأمنتم من في السماء أي أمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون فإذا هي تمور. أيضا أمنتم من في السماء أي بمعنى من هو فوق السماء علوا وقهرا. الآية الكريمة فسيحوا في الأرض أي سيحوا على الأرض، وعلى تفيد الاستعلاء، لا تفيد المكانية بل تفيد القهر والسيطرة. أأمنتم من في السماء؟ أيضا المعنى أيضا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن التحت وعن السفل. من في السماء تعظيما لله عز وجل، وقد وصف الله بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام، وإنما ترفع الأيدي دائما إلى الله نحو السماء. السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين من الملائكة. أأمنتم من في السماء؟ وإلى السماء ترفع أعمال العباد، هذا أيضا من معنى من في السماء. وفوق السماء عرشه وجنته، نعم، كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة. هذه بعض المعاني التي ترد في التفاسير حول قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. يعني المؤمن لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. المؤمن يرى أنه في قبضة الله دائما، يرى أن صحته، يرى أن حركته، أجهزته، رزقه، سلامته بيد الله عز وجل، هو خاضع له دائما، مفتقر إليه، تائب إليه، منيب إليه، عندئذ يحفظه الله عز وجل. الإنسان أحيانا يجهل ويتوهم أنه ملك كل شيء، وفي أي لحظة يمكن أن يجعل الله حياته جحيما. يجب أن تعرف مقامك. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. أنت لست بشيء والله كل شيء، فإذا كنت معه كان معك، إن استعنت به أعانك، إن استنصرته نصرك، إن قويت به قواك، إن اعتمدت عليه لباك، إن لجأت إليه ألجأك، إن خضعت له حماك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وأخبار الزلازل، هناك زلازل ذهب ضحيتها 200,000 إنسان في ثواني معدودات. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هناك فندق في مدينة في المغرب عدد طوابقه 30، أصاب هذه المدينة أغادير زلزال، سقط هذا الفندق بطوابقه 30 في الأرض، ولم يبق منه إلا الطابق الأخير الذي كتب عليه اسم الفندق، وكأن هذا الاسم شاهدة على قبر هذا الفندق. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وعندي صور لبعض الزلازل، شيء لا يصدق، مدن أبنية شامخة أصبحت على الأرض في ثواني معدودات، بناء في القاهرة شامخ خلال ثواني أصبح كتلة من الركام، بمن فيه، بأشخاصه، بأثاثه، بكل ما فيه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ يعني هي الزلازل تحت سمعنا وبصرنا، ما يمضي يوم إلا وفي خبر زلزال في بعض بلاد العالم، وأحيانا تأتي الزلازل بنسب مضاعفة. ليس هناك أضرار مادية، ولكن هناك لفت نظر. يا عبادي انتبهوا، هذا أسلوب تحريك العصا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ قد تمطر السماء حجارة، فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل. أهلك الله أبرهة الذي أراد أن يضرب الكعبة، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وإذا ما في حجارة الآن، في صواريخ، وفي قنابل، وفي قصف جوي، وفي طائرات مخيفة، وفي قنابل تركب أشعة الليزر، وفي طائرات لها أسماء محيرة، وفي قنابل ذكية، وفي قنابل عنقودية، وفي قنابل تعمل على الرادار، أنواع لا تعد ولا تحصى. هذا كله من أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي حجارة، أو ريحا فيها حجارة، وقيل سحاب فيه حجارة، فستعلمون كيف نذير. النذير هو المنذر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان أحياناً يتلقى دعوة الأنبياء دون أن يبالي بها، يقرأ القرآن دون أن يقف عند أمره ونهيه وعند حلاله وحرامه، أما حينما تأتي المصائب يعرف أن الله سبحانه وتعالى كان قد أنذره ولم يستجب. الحقيقة أن دعوة الأنبياء أحياناً تصدق بعد أن يحقق وعيد الله عز وجل، لكن البطولة أن تؤمن بها قبل أن يأتي وعيد الله عز وجل. الوعيد ورد، لكن تحقيق الوعيد هو الذي يحمل الإنسان على أن يؤمن بهذا الكتاب. فالبطولة أن تؤمن به قبل وقوع الوعيد، أما بعد وقوع الوعيد الإيمان حتمي. يعني فرعون وهو يغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت من قبل. من السهل أن تقرأ وعيدا في القرآن، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا وعيد للمرابين. لكن الإنسان قد يقرأ هذه الآية ولا يستجيب لله عز وجل، أما حينما يدمر ماله كله يؤمن يقينا أن هذا الوعيد قد وقع، لكن الإيمان ساعتئذ لا قيمة له. فالبطولة لا أن تنتظر الوعيد حتى يقع، البطولة أن تستجيب قبل أن يأتي الوعيد، قبل أن يقع الوعيد. هذه نقطة مهمة جدا، يعني حينما يقع الوعيد كل الناس يؤمن من دون استثناء، وهذا الإيمان لا قيمة له ولا ينجي صاحبه أبداً. أما هذا الذي يؤمن بالغيب يؤمن بالوعيد قبل أن يقع، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يستجيب لله قبل أن يأتي أن تأتي حرب الله عز وجل. نتابع الآية الكريمة: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. طبعا يعني الإنسان يستفيد من دروس الأمم السابقة، فالله سبحانه وتعالى كلما أرسل رسولا لأمة فكذبوا هذا الرسول أذاقهم العذاب الأليم. ينبغي أن نستنبط قانون أن الله سبحانه وتعالى إذا أنذر أعذر، فانظر إلى قوم عاد كيف أهلكهم الله عز وجل، وإلى قوم ثمود، وإلى قوم تبع، وإلى فرعون. كل هؤلاء الأمم أو كل هذه الأمم التي كذبت أنبياءها استحقت الهلاك. ثم يشير الله جل جلاله إلى آية دقيقة جدا، وهي قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض ذلولا ونمشي في مناكبها، جعل الجو مذللا للطير يطير في أجوائه كيفما شاء، وطيران الطير آية عظمى من آيات الله. عندي موسوعة علمية عن الطيران، في مقدمة هذه الموسوعة كتبت ملاحظة تثير الدهشة، قال: إن أعظم طائرة صنعها الإنسان حتى الآن. هناك طائرات تزيد سرعتها عن سرعة الصوت، هناك طائرات تحمل 650 راكبا يأكلون ويشربون ويستمتعون، هناك طائرات بأحجام كأنها مدينة تطير. والطيران معقد جدا، بل هو خلاصة علم الإنسان. يعني 650 راكب يركبون في مكان واحد، يجلسون على مقاعد وثيرة، تأتيهم الأطعمة الطازجة، يستمتعون بكل شيء وهم على ارتفاع 40,000 قدم في الجو. هناك علم كبير جدا، لأن ضغط الجو في الطائرة لا يسمح للإنسان أن يستنشق الهواء، لا بد من أن تحقن الطائرة 8 أحجامها من الهواء كي يكون الضغط على هذا الارتفاع العالي مساوياً لضغط الأرض. الأمور معقدة جداً. كتب على هذه الموسوعة: إن أعظم طائرة صنعها الإنسان، تبدو ساذجة وسخيفة أمام الطائر. طائر يطير 17 ساعة من دون توقف، طائر يطير أكثر من 22,000 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب. الشيء الذي يحير حتى الآن وليس هناك جواب، العلماء جهدوا خلال مئات السنين أن يعرفوا أن هذا الطائر الذي يطير كيف يهتدي إلى هدفه؟ عن طريق التضاريس، يطير على سطح البحر من دون تضاريس، عن طريق أشعة الشمس يهتدي إلى هدفه من دون أشعة الشمس ليلا. ما من نظرية طرحت إلا وثبت بطلانها. لذلك العلماء يقولون هناك قوة خفية توحي لهذا الطائر بخطة سيره، لأن الطائر يقطع من 17,000 كيلومتر إلى 20,000 كيلومتر. لو أنه انحرف في طيرانه درجة واحدة، مثلا عشه في الشام جاء في مصر، لو انحرف نحو اليسار جاء في العراق، درجة واحدة. طبعا هو يذهب من الشام مثلا إلى جنوب أفريقيا ويعود في الشتاء إلى عشه، أو في الصيف إلى عشه. طيب هذا لو انحرف في طيرانه درجة واحدة، يمشي فوق يابسة، فوق بحار، فوق بحيرات، فوق جبال، في الليل، في النهار، البحوث عن الطيران شيء لا يصدق. هذا الطائر حينما يستنشق الهواء آلة تعمل باستمرار، لا بد لها من تبريد، لذلك الهواء الذي يستنشقه يتغلغل إلى كل أنحاء جسمه ليبرد عضلاته، لأنه يطير باستمرار. من أودع في هذا الطائر قوة إبصار تزيد 8 أضعاف عن قوة إبصار الإنسان؟ السبب لأنه يريد أن يأكل، فلو أن بصره قاصر ينزل ليأكل فلا يجد طعاما يعود، لا ينزل إلى الأرض ليأكل إلا وقد رأى طعامه على الأرض من فوق مسافات شاسعة في الجو. لذلك العلماء قالوا ليس هناك أي نظرية تمت ثبتت عندنا في موضوع حركة الطائر في السماء إلا أن تكون هناك قوة خفية تلهم الطائر. طائر ولد حديثا، أخذ إلى شرق الأرض إلى أستراليا، فلما كبر عاد إلى بريطانيا. إذا كان قلنا أنه حركته جنوب شمال، الآن حركته شرق غرب. ما من فرضية وضعت لطيران الطائر إلا وثبت عكسها، لذلك عند الآن استسلم العلماء. الجواب هو هذه الآية: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، يعني أجنحتها، ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني أحيانا يأتي فعل الله بواسطة. أيام الإنسان بيموت بحادث، بس أحيانا يموت مباشرة بلا سبب ظاهر. يعني أيام أفعال الله عز وجل تبدو لنا عن طريق سبب، وأحيانا تبدو أفعال الله بلا سبب. طيران الطائر وتحليقه في الأجواء وانتقاله من قارة إلى قارة ومن شمال الأرض إلى جنوبها ومن جنوبها إلى شمالها بلا بوصلة ولا توجيه، الطيران كيف يطير؟ هناك محطات أرض تبث للطائرات أماكن طيرانها، الطيار دائما يعرف أين هو على سطح الأرض في أي مكان في العالم، محطات أرضية تبث، هالمحطة تقع على خط طول كذا خط عرض كذا، فالطيار عن طريق بعض الأجهزة يعرف أين هو دائما، ما في طريقة ثانية. محطات أرضية تبث للطائرات أماكن طيرانها، لهذا الطيار يهتدي في الليل، في معه رادار، في معه أجهزة إنذار، في معه أجهزة تحكم. أما هذا الطائر هل يتلقى من أجهزة أرضية أين هو في السماء؟ من يدله على طريقه؟ لذلك هذه الآية تفسر هذا اللغز المحير الذي حار به العلماء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أيها الإخوة الكرام، آية الطيران وحدها من آيات الله الدالة على عظمته. آية الأسماك ما بتقل عنا، سمك السلمون ينتقل من شواطئ أوروبا إلى رؤوس الأنهار في أمريكا، ينتقل السمك من شواطئ أوروبا باتجاه الغرب، أيضا لو انحرف درجة واحدة لجاء في أمريكا الشمالية، لو انحرف درجتين نحو الجنوب جاء في أمريكا الجنوبية. هذا السمك الذي انطلق من رأس النهر في أمريكا يعود إلى النهر ذاته ليموت هناك ويلد هناك. سمك السلمون له قصة، إنه حينما يدخل إلى النهر الذي خرج منه يعكس أو يعاكس تيار النهر، أحيانا يصعد في الشلال من تحت إلى أعلى ليصل إلى هدفه. هناك سمك كالأفعى ينطلق من ينابيع النيل ليصل إلى البحر المتوسط، فيتجه غربا إلى مضيق جبل طارق وشمالا ليحاذي إسبانيا، ثم يدخل مضيق المنش بحر المنش ليموت في بحر الشمال. هذه رحلة يعجز عنها أكبر ربان سفينة، من منابع النيل إلى بحر الشمال، من يهديه إلى طريقه؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية الله للحيوان، وأما هداية الله للإنسان أودع فيه هذا العقل الذي جعله أكرم مخلوق على الله عز وجل، أعطاه عقلا هو أداة معرفة الله وهو مناط التكليف. في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، والحمد لله رب العالمين.